الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ونبيه محمد وعلى اله وسلم تسليما كثيرا. اما بعد، فقد قال المصنف رحمه الله تعالى: ثم من بعد ذلك الايمان بالقدر خيره وشره وحلوه ومره وقليله وكثيره مقدور واقع من الله عز وجل على العباد في الوقت الذي اراد ان يقع، لا يتقدم الوقت ولا يتأخر، على ما سبق بذلك علم الله، وأن ما أصاب العبد لك. لم يكن ليخطئه، وما أخطأه لم يكن ليصيبه، وما تقدم لم يكن ليتأخر، وما تأخر لم يكن ليتقدم. وفي هذا من صحة الدلائل وثبوت الحجة في جميع القرآن وأخبار المصطفى ما لا يمكن دفعه ولا يقدر على رده إلا بالإصرار على الله عز وجل ومنازعته في قدره في قدره وهذه هي مصلحة الإيمان التي فرض القدر، هو الركن الثالث من أركان الإيمان الذي لا يصح الإيمان العبد إليه. قال الله جل وعلا: إنا كل شيء خلقناه بقدر. وقال سبحانه: وخلق كل شيء فقدره تقديرا. وقال جل وعلا: وقضى الله سبحانه وتعالى وقدره على قسمين، تقدير كوني قدري أو قضاء كوني قدري وقضاء شرعي ديني. فالكوني القدري فيما يقع في الكون من الخير أو الشر، وهذا يصيب المؤمن والكافر، بخلاف الشرع الديني فإنه لا يصيب إلا المؤمن. قال سبحانه: وقضينا إلى بني إسرائيل لتفسدن في الأرض مرتين ولتعلن علوا كبيرا. وقال سبحانه في القضاء الشرعي: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا. ومن الناس من عبد الصالح منهم من لم يعبده، ومنهم من أحسن إلى والديه، ومنهم من لم يحسن إلى والديه. وأما ما سئلنا في حديث جبريل عن النبي عليه الصلاة والسلام قال: وأن تؤمن بالقدر خيره وشره كل من عند الله. فالإيمان المكرر ركن من أركان الإيمان، لا يخص الإيمان إلا بها. ولذلك الإمام مسلم رحمه الله افتتح صحيحه بحديث جبريل المضم للإيمان بالقدر. ومراتب الإيمان بالقدر أربعة: العلم والكتابة والمشيئة والخلق. فعلم الله عز وجل أدليل شامل للماضي والحاضر والمستقبل. قال سبحانه: ولو ترى إذ وقفوا على النار فقالوا يا ليتنا نرد ولا نكذب بآيات ربنا. فقال الله جل وعلا: ولو ردوا لعادوا لنهاهم عنه وانهم لكاذبون. فقال سبحانه: لو خرجوا فيكم ما زادوكم الا خبالا ولاوضعوا خيالكم يشكونكم الفتنه وفيكم سماعون لهم، يعني منافقين. فعلم الله عز وجل دليل ثابت للاشياء، وليس العلم متعلقا بالمشيئه كما يقول القدرية الأول القائلون بأن علم الله مرتبط بمشيئته، فما شاءه علمه وما لم يشأه جهله والعياذ بالله. بل يقولون أن الأمر ألقي على المستأنف، وأن الله لا يعلم الأشياء إلا بعد وقوعها. وهؤلاء هم الذين قال فيه عبد الله بن عمر، والذي يحكم به عبد الله بن عمر: لو أمر أحدهم مثل ما نفعه ذلك حتى يؤمن بالقدر. والمطلب الثاني هي الكتابة في اللوح المحفوظ، وأن يؤمن العبد بأن الله جل وعلا كتب كل شيء. قال سبحانه: ألم تعلم أن الله يعلم ما في السماوات ما في السماء والأرض إن ذلك في كتاب إن ذلك على الله يسير. وقال جل وعلا: ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نبرأها، يعني نخلقها. وقال جل وعلا: وكل شيء أحصيناه في إمام مبين. قال سبحانه: ولا حبة في ظلمات الأرض ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله تعالى كتب مقادير الخلائق قبل أن يخلق السماوات والأرض بخمسين ألف سنة وكان عرشه على الماء. كل شيء يصيب الإنسان ويفعله مقدر ومكتوب عند الله سبحانه وتعالى. والمرتبة الثالثة مرتبة الإرادة، والإرادة إرادتان: كونية قدرية وشرعية دينية. فالكونية القدرية كل ما يقع في الخلق، ولا يقع في ملك الله إلا ما يريده. والشرعية الدينية متعلقة بالمحبة، محبة الله جل وعلا في هذا الشيء. والمرتبة الرابعة وهي الخلق والإنشاء، معناها أن الإنسان بأن الله خلق كل شيء وأوجده. قال سبحانه وتعالى: قال الله جل وعلا: الله خالق كل شيء. وقد ظن في مرتبة في مسألة القدر أو الركن الثالث القدر طائفتان: القدرية والجبرية. القدرية قالوا أن العبد خالق لنفسه في أفعال العباد، قالوا أن العبد خالق لنفسه، ولذلك يسمون المجوس هذه الأمة، لأنهم شابهوا المجوس، لأن المجوس أثبتوا خالقين للكون، خالق للنور وخالق للظلمة. والقدرية قالوا أن الإنسان خالق فعل نفسه في الشر والخير من فعل الله سبحانه وتعالى. وهذا ظاهر، أن الله جل وعلا قال: الله خالق كل شيء، كل شيء الله جل وعلا. فإبليس من الذي خلقه؟ الله سبحانه وتعالى هو شر. فالله خلق كل شيء سبحانه وتعالى. والجبرية قالوا أن الإنسان لا مشيئة له ولا قدرة، هو مجبور على عمله. وهذا ضلال، فالإنسان له مشيئة ولكنها لا تخرج عن مشيئة الله تعالى. قال سبحانه: وما تشاءون إلا أن يشاء الله. يقول الشافعي رحمه الله: نادوا القدرية الحل فإن أقروا به وإذا أنكروا كفروا. إن أقروا به يعني يقولون تدعو، وإن أنكروا كفروا. وأما عامة القدرية فأثبتوا المرتبتين العلم والكتابة، وأنكروا عموم الإرادة وعموم الخلق. فقالوا إن الله أراد كل شيء إلا أفعال العباد. نشوف هذه الحقلة لهم، ولذلك هؤلاء مبتدعة وليسوا كفار. وهذا الله سبحانه وتعالى أهل السنة، فآمنوا بالمراتب الأربع. ومن ضمن المراتب الكتابة، والكتابة أيضا أقسام. الكتابة في اللوح المحفوظ الذي قال الله جل وعلا فيه: وكل شيء أحصيناه في إمام مبين. وقال عنه النبي عليه الصلاة والسلام: إن الله تعالى كتب مقادير الخلائق قبل أن يخلق السماوات والأرض بخمسين ألف سنة وكان عرشه على الماء. والنوع الثاني من الكتابة هي الكتابة العمرية، سكون النيل. الإنسان في بطن أمه كما في حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه، أن النبي صلى الله عليه وسلم في الصحيحين، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن أحدكم يجمع صدره في بطن أمه 40 يوما نطفة، ثم يكون عائقا مثل ذلك، ثم يكون مضغة مثل ذلك، ثم يأتيه ذلك. ويؤمر بكتابة أربع كلمات: رزق وأجل وعمل وشقي هو أو سعيد. فهذه كتابة عمرية. والكتابة على ذلك هي الكتابة الحولية، وهي المذكورة بقول الله تبارك وتعالى في عن ليلة الفجر: فيها يقرأ كل أمر حكيم. والكتابة اليومية وهي في الصحف التي في أيدي الملائكة. أما الكتابة في اللوح المحفوظ فإنها لا تتغير ولا تتبدل. ما يمثل الصور لديه وما أنا مغلّم لديه. وأن أقول تبارك تعالى وما ولا ينقص من عودي إلا في كتاب فهذا هو الصور الذي في عيني الملائكة. من أراد أن يكون له في إذنه ويبارك له في أجله فليس الله. فالزيادة في أجل ثلاثة علماء، هل هي زيادة حقيقية أم معنوية بمعنى الفرح؟ والأظهر أنها زيادة حقيقية معنوية. فالله جل وعلا كتب عنده في لوح المحفوظ أن فلانا سيعيش 70 سنة مثلا، وقد يكون في الصور في علم الملكة كم؟ 60 سنة. فيصل رحمه فتزاد في الصحف ولا تزاد في اللوح المحفوظ، لأن هذا الكتاب الذي عند الله يسمى على لا يزال فيه ولا يزال. ما يبدل القول لديه وما يعمل غدار لها. أما الصحف التي في علم الملائكة فإنه يزال فيها وينفصل. الله جل وعلا قال في عنده من العلة رفعت الأقلام وجفت في رواية وطولة الصحف. كل شيء مقدر عند الله سبحانه. نعم. هذا مشبهة الدلائل وثبوت الحجة في جميع القرآن وأسلام المصطفى صلى الله عليه وسلم ما لا يمكن دفعه ولا يقدر على رده إلا بالافتراء على الله عز وجل والمنازعة فيه في قدره. وإلى ما وصفناه دعت الرسل وأنزلت الكتب. نعم، وإلى ما وصفنا دعت الرسل وأنزلت الكتب. يعني ما ذكر انه يجب الايمان بعلم الله الازلي وكتابه وارادته وخلقه، وان ما قدره الله لا يتقدم الوقت ولا يتاخر على ما سبق بذلك علم الله، ان هذا مكتوب ومقدر عند الله عز وجل. انا كل شيء خلقناه بقدر وخلق كل شيء فقدره تقديرا، في حديث مبارك وايضا حديث ابن عباس ان تعلم ان ما اخطاك لم يكن ليصيبك وان ما اصابك لم يكن ليغفرك. رفعت الاقلام وجفت الصحف. نعم. وعليه اتفق اهل التوحيد ممن اقر لله بالربوبيه وعلى نفسه بالربوبيه من ملك مقرب ونبي مرسل منذ كان الخلق الى انقضائه مجمعون على انه ليس شيء كان ولا شيء يكون في السماوات ولا في الارض الا ما اراده الله عز وجل شاءه ورضاه، والخلق كلهم أضعف في قوتهم وأعجز في أنفسهم من أن يثبتوا في سلطان الله عز وجل شيئا يخالفون فيه مراده ويغلبون مشيئته ويعدون قضاءه. فالإيمان بهذا حق لازم فريضة من الله عز وجل على خلقه، فمن خالف ذلك أو خرج عنه أو طعن فيه ولم يثبت المقادير لله عز وجل ولم يثبت المقادير لله عز وجل ويوضبها ويوضب المشيئة إليه فهو أول الزندقة، لأنه جاءت الأخبار أن القدر أبو لأن أن القدر أبو جاد الزندقة أن القدر أبو جاد الزندقة. قال صلى الله عليه وعلى آله وسلم لعنت القدرية على لسان 70 نبيا وأنا آخرهم. وقال كتب الله عز وجل على كل نفس حظها من الزنا. ثم الإيمان بعذاب القبر وبالمنكر ونكير. وهذا كله في إثبات أنه لا يقع في كون الله عز وجل شيء إلا لسلطانه وقدرته جل وعلا، ولكن الخير بإرادته الشرعية والشر بإرادته الكونية القدرية. ثم الإيمان بعذاب القبر والمنكر والنكير. قال صلى الله عليه وسلم فيما روى عنه البراء: استعينوا بالله من عذاب القبر. قال عز وجل: فإن له معيشة ضنكا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: يقعد الميت في قبره. وقال قال لو نجا احد من قبلي لنجا سعد بن معاذ. وقال الله فان له معيشه ضنكا. قال اصحاب التفسير عذاب القبر. ثم بعد ذلك الايمان بالصيحه للنصوص بصوت وهذا الايمان بعد القبر هذا من عقيده السنه والجماعه. الايمان بعذاب القبر وسؤال الملكين. اما اسم الملكين منكر وعكير هذا انا تعقيد والماء بناء على النص الوارد في ذلك. الله جل وعلا يقول ولو ترى اذ يتوفى الذين كفروا الملائكه يضربون وجوههم وادبارهم وذوقوا عذاب الحريق. فقال سبحانه ولو ترى اذ يتوفى الذين كفروا الملائكه والقائل القائمون في عمرات النوم والملائكه باسطوا ايديهم اخرجوا انفسكم اليوم تجزون عذاب الهون لما كنتم تقولون على الله غير الحق وكنتم عن اياته تستكبرون. ونعيم عذاب القبر ونعيم قول الله تبارك وتعالى ان الذين قالوا قالوا تبارك وتعالى النار يعرضون عليها غدوا وعشيا ويوم تقوم الساعه ادخلوا ال فرعون اشد العذاب. فقوله تبارك وتعالى ويوم تقوم الساعه ادخلوا ال فرعون اشد العذاب يدل على ان هذا العذاب مغاير للعذاب الاول النار يعرضون عليها غدوا وعشيا. هذا يدل على اثبات عذاب القبر على اثبات عذاب القبر. فجاء الأدلة على إثبات عذاب القبر والنعيم في كتاب الله وفي سنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. وأيضا من السنة لما مر النبي صلى الله عليه وسلم على قبرين معذبات فقال أحدهما مما أنتما تعبدون فقال أما أحد فكان يمشي بين الناس من يمين وأما الآخر فكان لا يستجر أو يستنزل من بعده. وأيضا حديث البراء بن عازب قال في المسند وعن اصحاب السنن اسناده صحيح ان النبي عليه الصلاه والسلام قال ان الميت اذا وضع في قبره وتولى عنه اصحابه حتى انه لا يسمع قرعا عن اليمين اتاه ملكان فرعدان فيقولان له من رب الحج. فهذا حديث اثبات. وايضا قال عليه السلام استعيذوا بالله من عذاب القبر واستعاذته عليه السلام في الصلاه من اربع منها عذاب القبر. كل هذا يدل على اثبات عذاب القبر وإثبات نعيم عذاب القبر. وهذا ما أجمع عليه السلف. ومن أنكر عذاب القبر كفر لأنه مكذب في القرآن مكذب. قوله تعالى فإن له معيشة ضنكا فسرت بعذاب القبر. وهذا جاء في حديث أبي يعلى عن أم حبان حديث أبي هريرة رضي الله عنه. قوله تعالى يثبت الله الذين امنوا بالقول الثابت في الحياه الدنيا وفي الاخره. قيل في الحياه الدنيا عند الموت وقيل في القبر. وفي الاخره يعني يوم القيامه. وحديث سعد بن معاذ الذي لما مات اشتد له عرش الرحمن جل وعلا. قال النبي صلى الله عليه وسلم ان بالقبر او قال في القبر لا رحمه لو نجا منها احد لنجا منها سعد بن معاذ. ومع ان يوسف قال لما نجي بسعد في الجنه خير من الدنيا وما فيها ولكن لا نجاه لاحد من عذاب القبر من عفوا من ضمة لا نجاه من ضمة. نعم نعم. ثم من بعد ذلك الاسلام الصالحه للنشوء بصوت القافيه للقيام من القبور فيلزم القلب انك ميت ومضغوط في القبر ومساءل في قبرك ومبعوث من بعد الموت فريضه لازمه من انكر ذلك كان به كافرا. قال النبي صلى الله عليه وسلم انكم تحشرون في قبوركم حفاظا عراة غلا. وقال تبارك وتعالى يوم يخرجون من الأجداث سراعا. فمن كذب بآية أو بحرف من القرآن أو رد شيئا مما جاء به رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم فهو كافر. وهذا فيه اهتمام بصيحة النشور. هذا ما يجب أن يؤمن به المؤمن لأنه جاء في كتاب الله وفي سنة رسوله صلى الله عليه وسلم. وقد تنازل العلماء هل الصيحات والنفخات ثلاثة أم اثنتين؟ فقال بعض العلماء أنها ثلاثة، وقالوا نفخة الفزع وهي المذكورة في قول الله تبارك وتعالى: ويوم ينفخ في الصور ففزع من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله. والنفخة الثانية نفخة الصعق وهي الموت. الثالثة نفخة البعث. وهذا جاء في حديث لكنه ضعيف من رواية إسماعيل بن رافع، والحديث لا يصح. الصواب والله أعلم أنهما نفختان، وهما مذكورتان في قول الله تبارك وتعالى: ونفخ في الصور ففزع من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله، ثم نفخ فيه أخرى فإذا هم قيام يبعث. فإذا هم قيام ينفخ. يبقى نفخة الفزع ونفخة البعث. ينفخ إسرافيل وهو ملك خلقه الله جل وعلا من أجل هذه الأمة، وقد انفخ ملكوه والصور وأحنا ظهره عليه. ينتظر مثل المرء من نفخ الصور فينفخ فيهلك كل من على وجهه. ثم ينفخ نفخة أخرى فيقومون من صدورهم مفزوعين مهرعين إلى الوقوف بين يدي الله سبحانه وتعالى. إذا المؤمن يؤمن بهاتين النفختين. نعم. ثم الإيمان ولذلك الأرواح في القبور باقية حتى وإن بلت الأجساد فإن الأرواح تبقى، إما أن تنعم في أعلى عليين في الجنة وإما أن تعذب في أسفل سافلين في النار والعياذ بالله. يقول النبي صلى الله عليه وسلم عن الشهيد أن نسمة المؤمن طائر يعلق في شجر الجنة حتى يوصله الله إلى الإثم يوم القيامة. هذا المؤمن. أما الشهداء فإن أرواحهم في حواصل طير قصر تسرح في أنهار الجنة، نسأل الله. فإذا نفخ إسرافيل النفخة الثانية قام الناس بالطلوع للوقوف في أرض المحشر، وهي أرض عصراء لا أعلم فيها إلى حد، ليس هناك مكان يختلف فيه الإنسان. فيقف كل الناس، لك أن تتخيل هذا الوقت العظيم بين يدي الله جل وعلا، كل الناس رجال ونساء حفاة عراة غلة يعني غير مقسومين، كما وصلت لهم معك. تقول عائشة رضي الله عنها: يا رسول الله الرجال والنساء سواء؟ فيقول صلى الله عليه وسلم: نعم، الامر اشد من ذلك. يعني ينظر بعضهم الى بعض قال: الامر اشد من ذلك. انهم يخرجون من تجشيم تدعينا بهذا اليوم وقد اقتربت الشمس من الرؤوس، واول من ينشق عنه القبر النبي صلى الله عليه وسلم. فيقول من قبره فيجد موسى عليه السلام قابضا بقوائم عرش الرحمن جل وعلا، فيقول عليه السلام: لا ادري افاق قبري ام جزي الصاعقه يوم القيامه. فهذه منقبه نبي الله موسى ومزية الله عليه السلام. فيقول الناس مصنوعين من القبور، وحينئذ تكون الشمس على قدر ميل واحد. يقول راوي الحديث: لا ادري الميل مسافه الارض أم الذي تتحل به الإنسان. وعلى أكثر تقدير أنها أسافت الأرض، يعني أقل من 2 كيلو، الميل الشمس ربعات أقل من 2 كيلو. وأنت في هذا الارتحال الشديد، وحاس العالم كما ولدت أمك، والأنبياء مفزوعين، دعواهم يومئذ على جنبتي الصراط: اللهم سلم سلم. ثم يعرض الناس بعد ذلك ويأخذون كتبهم ويعرضون على الصراط ويعرضون على الحوض إلى آخر ما فيه. فهذا موقف عظيم لابد له أن يعتبر وأن يستعرض وأن يستعد لهذا اليوم العظيم بين يدي الله سبحانه وتعالى. لك أن نتخيل أصحاب العرب، فقال: منهم من يغوص عرضه في الأرض تقليم جوعان، ومنهم من يرجمه العرب في الجامع. مع أن الناس بعدنا يوم القيامة على صورة أبيهم آدم 60 ذراعا، تمام، يعني طول عمارة، ومع ذلك يلزمهم العرق في الجامع ويغوص في الأرض 30 ذراعا. نسأل الله الثبات والسلامة والعافية. نعم. ثم الإيمان بالبعث والصراط وشعار المؤمنين يومئذ سلم سلم. والصراط جاء في الحديث أنه أحد من السيف وأدق من الشعرة. والإيمان بالبعث يعني من القبور والصراط، سبق الكلام عن البعث، وشعار المؤمن يومئذ سلم سلم. والصراط جاء في الحديث أنه أحد من السيف وأدق من الشعر. الله المستعان. وهذا الصراط سوف يمر عليه كل أحد. يقول الله جل وعلا: وإن منكم إلا واردها كان على ربك حتما مقضيا. فهذا المرور المقصود به المرور على الصراط، وهو ينصب صراط حتى تحديد وليس معنوي. جسر ينصب على متن جهنم، يمر الناس، فمنهم من يمر كالبرق الخاطف، منهم من يمر كأجاود الخير، منهم من يمر كأجاود الإبل، ومنهم من يعدو، منهم من يقع مرة ويكون مرة، ومنهم من تحفظه الخط، ومنهم من يذهب. وعلى هذا الصراط كلاليك تخطف الناس، والأنبياء ربهم يقولون الله صلى الله عليه وسلم: لك أن تتخيط على المحافظة دين أنسان حاف عالي كما يكتب الله. التصدر العرب من الجبين الناس في فزع عظيم، ثم يمر بأن يمر على هذا الصراط وهو أدق من الشعر وأحد من السيف، وحوله قراصين وتحته جهنم يضرب بعضها بعضا. فيقول الإنسان حينئذ الذي ينور له أن يمر على هذا الصراط هو عمل الصالح. وعمل الصالح فتاة الصلاة تنور، فتاة الزكاة تنور، وشعار المؤمن وين يسلم يسلم، يعني يا رب يسلم يسلم. ووقع في رواية مسلم قال أبو سعيد رضي الله عنه: بلغني أن الصراط أحد من السيف وأدق من الشعر. الإنسان لابد أن يعيد العدة في هذا الأمر العظيم، المرور على الصراط والبعث، ويخشى أن يفتضح أمام الخلق. فعلي أن يعمل الكتاب والطاعات والحسنات والجهاد في سبيل الله، لا سيما جهاد العلم، لينشر العلم وينشر عليه السلف وما جاء السنة والجماعة بين الناس. هذا من أعظم أبواب البر، والنفع المتعدي كما ذكر الشيخ الأستاذ ابن تيمية أعظم من النفع الخاص غالبا على وجه البيت. النفع المتعدي أعظم من النفع. ثم الإيمان بالموازين كما قال الله تبارك وتعالى: ونظر الموازين القسط ليوم القيامة. قال عبد الله بن مسعود: يؤتى بالناس إلى الميزان فيتجادلون عنده أشد الجدال. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: الميزان بيد الرحمن يخفضه ويرفعه، فمن شك في ذلك أو كذب فقد أعظم الإلحاد. وقد اتفق أهل العلم بالأخبار والعلماء والزهاد والعباد في جميع الأمصار أن الإيمان بذلك واجب لازم. وهذا العام في السنة والجماعة أيضا الإيمان بالميزان كما قال الله جل وعلا: ونضع الموازين القسط ليوم القيامة. وقال سبحانه: فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. وقال النبي عليه السلام: يؤتى بالرجل السمين الغليظ لا يجمع عند الله جناحه. ولما رفع ابن مسعود رضي الله تعالى عنه شجره فظهرت دقه ساقين، فضحك الصحابه قال: اتعجبون من دقه ساقين؟ انهما عند الله اوزن من جبل. ويؤتى بسوره البقره وآل عمران يوم القيامه كانهما غلايتان أو غمامتان أو سلطان من طير الطواف تظلان صاحبهما يوم القيامة. هذا يدل على أن العمل في القرآن ينجي الإنسان بإذن الله. أما قول الميزان بيد الرحمن يحكمه ويرضاه، هذا يحتاج إلى ثبوت أدريسي ذلك. أما الإيمان بالميزان وأنه ميزان حقيقي فهذا لا شك فيه. فضلنا في ذلك المعتزلة فقال أن هذا الميزان ميزان معنوي وليس حقيقيا ومعناه العدل. وأراد بنفي الميزان الحسي أو لو أحببت الميزان الحسي فإن نثبت أن الله عز وجل عاجز عن معرفة وعلم الأشياء فهو محتاج إليك البقال والقوات وهذا غلط. الصواب أنه ميزان حسي من كمال عقل الله جل وعلا مع خلقه أن أعمالهم تجمع أمامه. ثلاثة علماء في الموضوع هل الشخص وعمله أم العمل فقط؟ والأظهر والله أعلم أن الشخص يوزن والعمل يوزن. يؤتى بالرجل السميع الغليظ لا يزن عند الله جناح الرجل. فالرجال بقدر ما منعهم العلم وعمل صبر وثبات على هذا العلم والعمل على الحق. ومن المسعود تعقلي كثيرة جدا ولكن تزن عند الله جل في هذا الميزان. وهذا الميزان عظيم وله لسان. جاء بعض الاخبار انه لسان له كفتان ويجعل انه ميزان حسي وليس ميزان معنوي كما في حديث البطاقه في سنه ابن ماجه يقول النبي صلى الله عليه وسلم صاحب رجل من امتي على رؤوس الشام ويوضع له ينشر له 99 سجينة كل سجن منها مثل البصر. فتوضع في ذاته حته ولا اله الا الله في حته. هذا يقول على انه ميزان حسي وليس معنوي. نعم قال ثم الإيمان بالحوض والشفاعة. قال النبي صلى الله عليه وسلم إن لي حوضا ما بين أيلة وعدد يريد أن قدره ما بين أيلة وعدد أباريقه بعدد نجوم السماء. وقال أنس بن مالك من كذب بالحوض فقد كذب بالحق. وجاء في الحديث من كذب بالحوض لم يصرف منه. نعم. وايضا مما يرضي السنه والجماعه الميزان بحوض النبي صلى الله عليه وسلم. واخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم بان طوله مسيره شهر وعرضه مسيره شهر لونه ابيض من اللبن وطعمه احلى من عسل. من شاء منه مره البيان وما بعدها ابدا عاد في ثانه عاد في مليون في السماء نسال الله عز وجل. وياتي الناس ليشربوا من هذا الحوض ويأتي عن البدع يشرب منه فتزله الملائكة تدفعه عن الحوض فيقول له يصنع أمتي أمتي فيقال له إنك لا تدري ما أحدث بعدك. وهذا من خطورة البيعة وشبهها والعياذ بالله أنه تم أن لا تمنع من هذا الحوض العظيم الذي يشرب منه المؤمنون يوم القيامة. وهذا الحوض كما كتبت لكم طوله مسافة شعر وعرضه مسافة لأن شكله مربع لأن طوله مثل عرضه من شده منه مرة لا يطمع بعد هذا. وهذا السنة يؤمن بذلك. وفي بعض النصوص ما بين المدينة وعدم بعضها ما بين بصرة وكذا وهذا كله على حسب ماذا؟ على حسب المجلس راجلا او راكبا وعلى حسب المخلوق. قال رحمه الله تعالى والشفاعة يعني شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم لما يؤمن بها السنة والجماعة الشفاعة العظمى وهي الانصراف من أرض المحشر وهذا خاص بالرسول عليه الصلاة والسلام يعتذر عنها جميع الأنبياء ثم يشفع النبي صلى الله عليه وسلم وانصراف الناس المخلوق. ومن شفاعاته عليه السلام الشفاعة في أهل الكبائر والملك أن يعفو الله عنه ويستغفر. والخوارج والمعتزلة ينكرون هذه الشفاعة. لما؟ لأنها تقال وصول عقائده في كافية، وهي أن من دخل النار لا يخرج منها أبدا، لأنهم يقولون بخلود متخذ كبيرة في النار الخوارج والمعتزلة. أما في الجنة المعتزل لم يدخلوه الإيمان ولم يدخلوه الكفر، وقالوا في منزلة بين الكفر، وقالوا في الخوارج هو الكفر. لذلك لما اعتقدوا ثم نظروا في الأدلة ردوا الأدلة في أعلى مراتب في الصحيح، لأنها خالفت ماذا؟ معتقدهم. من كان يقول يوما أن حزبا فيه نصارى وراقصات ومغنيات يحتك به نصة الدين، من كان يقول ذلك يوما؟ ولكن القلوب تغير وتتبدل والعياذ بالله وتلتفت، نعوذ بالله من ذلك، فالثبات بيد الله جل وعلا. نعم. ثم الإيمان بالمسألة أن الله عز وجل يفهم العبادة عن كل قليل وكثير في الموقف وعن كل مجد دوره، ليسأل الصادقين عن الصدقين. قال الله عز وجل: وربك لنسألنهم أجمعين عما كانوا يعملون. ويأخذ للمظلومين من الظالمين حتى الجماء من القرناء وللضعيف من القوي. وهذا السؤال من الله عز وجل في أرض المحشر كما سمعتم في الآية، ويختص حتى للجماع يعني الذي ليس لها قرون من القرناء يعني الذي لها قرون، ويقول الله عز وجل: كونوا ترابا. والإنسان لا بد أن يستعد لهذا السؤال. النبي صلى الله عليه وسلم: ما منكم من أحد إلا وسيكلمه رب ليس بينه وبينه ترجمة. فلا بد من استعداد لهذا السؤال. نعم. ثم الإيمان بأن الله عز وجل خلق الجنة والنار قبل خلق الخلق، ونعيم الجنة لا يزول دائما أبدا في النظرة والنعيم، والأزواج من الحور العين لا يمتن ولا ينقصن ولا يحرمن ولا ينقطع ثمارها ونعيمها، كما قال عز وجل: كلها دائم وظلها. وأما عذاب النار فدائم أبدا بدوام الله، وأهلها فيها مخلدون خالدون، من خرج من الدنيا غير معتقد للتوحيد ولا متمسك بالسنة. وهذا في إثبات نعيم الجنة وعذاب النار، وأنه دائم سرمدي أبدي لا يقطع، وهذا هو الحق. وقد أجمع أهل السنة على بقاء الجنة وأنها لا تفنى ولا تفنى، وأيضا النار لا تفنى ولا تفنى، لا فرق أوصاف الموحدين ولا غير فرق أوصاف الموحدين. قل الصحابة رحمه الله في حديثه: والجنة والنار مخلوقتان لا تفنيان ولا تفنيان. هذا من معتقد أهل السنة والجماعة. وما جاء عن بعض العلماء صحت نسبة ذلك إليه من علماء السنة من أن طبقة أوساط الموحدين تفنى، فهذا قول قول قاطع، ولا يصح أن يقال أنه قول معتبر وخلاف بين السلف، لأن هذا القول مماهل للنبي. الله جل وعلا قال في النار: أعدت للكافرين. وقال عن الجنة: أكلها دائم وشربها. فقد شر من قول الله تعالى بما فيها أحقابا، وأن الحق يعني مدة معينة وزمن معين فهو ليس بصحيح. فقد شر من حديث المال حارس أو عمر رضي الله عنه كل ذلك، إما إذا كان صحيحا فلا حجة فيه، وإما وأنه ضعيف لا يحتج. فالحق أن الجنة والنار مخلوقتان الآن الجنة موجودة الآن والنار موجودة الآن، والنبي صلى الله عليه وسلم نعود إلى السماء السابعة رأى الجنة ودخلها، ورأى النار ورأى من يعذب فيها صلى الله عليه وسلم. وأيضا لما صلى يوم صلاه الفطور تقدم وتأخر، فقال الصحابة: يا رسول الله تقدمت وتأخرت. قال: قد تناولت عنقودا من الجنة ولو أخذته لكفاته إلى يوم القيامة. عنقود واحد من الجنة لو أخذه النبي عليه السلام لكفت أمته كلها الجلوس فيها، نسأل الله أن تغفر. فهي دائما في النظرة أي الذهب والسرور والنعيم. وعلى الله قال عنه عليهم نظرة النعيم، قال سبحانه: تعرف في وجوههم نظرة النعيم. ففيهم بهجة وسرور ونعيم. والأزواج المسرور لا يمن ولا ينقصن ولا يهرب، بل إنهن أهل الجنة أبناء 30 أو 33 سنة. وكتب الله جل وعلا لهن الخلود، وهم في نعيم دائم صغرانين أبدا. وللمؤمن لو كان منهن يعني الحور الرشيد يرى مخ ساقعه من وراء اللحم من الحسن والجمال. لا تبغض ولا تفحش بينهم، لا يحضن، وهن أبكار عربا أجرابا، يعني بنت في بداية النهوض صغيرة، وتبقى ذكرا حتى وإن أتاها زوجها في الجنة. إنا أنشأناهن إنشاء فجعلناهن أبكار عربا أجرابا. ولقد تكلم ابن القيم رحمه الله في وصف الجوزعين وصفا دقيقا حتى وصف الخاطرة ووصف ويعني اتصال رحمه الله اتصالا غريبا منه رحمه الله بالنونية للغاية عليها. ونطاق أطال النمر في وصف الحوري تكلم عنه في ذلك الكتاب العظيم حاجة أرواح يا بلاد رحمه الله وتعالى. فهذا من النعيم الجنة الحوري. والجنة ليس فيها هضم ولا شيخوخة ولا مرض، من دخلها ينعم فلا يبكي ابدا ويشب فلا يهرب ابدا. يعني اللي مات وعنده 100 سنه كان عاجز ما يمشي على رجليه، يعود شابا ابن 30 او 33 جردا مرضى ليس فيهم اي خشونه، لانها دار نعيم وتنعم. فاهل الجنه يتنعمون فيها، نسال الله من فضله. نسال الله من فضله. لابد ان نتشوق الى هذه الجنه، والنبي عليه السلام كان يحدث بها هنا ويصدق بها المبتلى. ففي غزوه احد قال عليه السلام قوموا الى جنه ارض السماوات والارض. كان عمير بن حمار رضي الله عنه ياكل ثمرات يقولن ان يخرجها من قرنه عن شيخ، فناظر بن حمار فقال: جنه ارض السماوات والارض بقي بقي لان انا بقيت حتى اكل هذه الثمرات انها لحياه طويله. ورمى بها وقاتل حتى قتل رضي الله عنه. مع الله. وفي مسوره الحاكم في سنه الصحيح وغيره ان النبي عليه السلام كان كلما مر على ال ياسر وهم يعذبون في مكه قال: صبرا ال ياسر ان موضعكم الجنه. حينما تختلف الحق وفي ذات الله جل وعلا تذكر نعيم الجنة، هذا من أسباب الثبات في ذكر العلماء سيدنا ذلك الكتاب. تتذكر مثل هذا النعيم لما قيل له رحمه الله: متى الراحة؟ قال: عند وضع أول قدم في الجنة. خلاص ما في تعب، لا في أكل ولا شرب ولا يلق نفق عليك ولا أي شيء، ولا مرض ولا شيخوخة، وإنما نعيم في نعيم. يقول النبي عليه السلام: يلهمون التسبيح كما يلهمون النحل. وهذا التسبيح ليس تكليفا، وإنما هو نوع تنعم وتشريف له. ولأن الآخرة أن الجنة ليس فيها تكليف، وإنما هي دار جزاء وثواب. الإنسان يتأمل مثل هذه المعاني ويثبته الله جل وعلا، ما بها على الحق. ماذا لو جلسنا هكذا في الجنة؟ المتحاكم في جلاله يرضاهم النبيين والشهداء وعلى منال النذور يوم القيامة. قال الله جل وعلا: خطوبها دانية. قال البراء بن عازب: يستطيع الواحد من أهل الجنة أن يتناول ثمارها وهو نائم على السرير. فإذا قعد سمعت بقدر قعوده، وإذا رقص سمعت بقدر وقوفه. قال الله عنها: لا مقطوعة ولا ممنوعة، ليس لها نص معين، وليس لها سر يمنع منها كسخن أو غرض. يشتهي الإنسان الفاكهة فيجدها أمام، يشتهي الطيب فيجده أمام، مجرد أن يتمنى تجد. هذا لا شك أنه نعيم عظيم أن الله يشفعه الحال، وهذا فضل كبير. نسأل الله أن يشفع، نسأل الله أن يرزقنا الجنة برحمته، وإلا وفضل الله أعمالنا لا تحملنا ذلك. لا يدخل أحد منكم الجنة بالعمل، يعني كعوض ولكن كسبب العمل. تلك الجنة التي أورثتموها بما كنتم تعملون. والصحابة كان عندهم صدق في طلب الجنة. آتت النار لما قال رضي الله عنه: والله إني لأجد ريح الجنة. وذكر ابن القيم أن الصحابة شموا هذه الرائحة شم ريح الجنة. إني لأجد ريح الجنة دون أحد. فالإنسان الأمر على الله عز وجل ويعمل من أجل هذا الله. وتلك الجنة التي أورثتموها بما كنتم تعملون، ادخلوا الجنة بما كنتم تعملون. نعم، نسأل الله الصبر. فأما الموحدون فإنهم يخرجون منها بالشفاعة. وقال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: شفاعتي لأهل الكبائر من أمتي. كما ترى الإيمان بشفاعته صلى الله عليه وسلم. نعم. ثم الإيمان بالملائكة وأن جبريل أمين الله إلى الرسل، والإيمان بالملائكة واجب مفترض. والإيمان بالملائكة أصل من أصول الدين. يقول سبحانه: ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين. في حديث جبريل: الإيمان أن تؤمن بالله وملائكته ورسله ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره. فتؤمن أنهم خلق من خلق الله، خلقوا من النور. كما في صحيح مسلم يقول النبي صلى الله عليه وسلم: خلقت الملائكة من النور، وخلق الإنسان من مارج من النار، وخلق آدم من ناموس فلك. وهم لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمر، مع أن خلقهم عظيم. قد رأى النبي صلى الله عليه وسلم جبرائيل عليه السلام في الهيئة التي خلق الله عليها له 600 جناح، كل جناح منها يسد يدخل منه الذرع والتهاوي. ومع ذلك قال الله جل وعلا: عدنا علينا ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما امرهم ويفعلون ما يؤمرون. وقد راى النبي ابراهيم في عمليه ثيابه ورجعه كالشراك البالغ من خشيه الله. فالانسان يؤمن بملائكه الله جل وعلا، ولا يقول كما يقول الفلاسفة، وإنما يؤمن كما آمن أهل السنة أنه خلق من خلق الله تبارك وتعالى، خلق من النور، لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. فهم أقسام: منهم من وكل بالنطفة، ومنهم من وكل بالنفخ في الصور، ومنهم من وكل بقبض الأرواح، ولا يصح في تسمية ملك الموت شيء، عزرائيل ولا غيره، كل هذا لا يصح، إنما يسمى ملك الموت. وأما إسرافيل صح من الخبر، وجبرائيل وميكائيل كما في حديث رواه ابن الزبير: اللهم صل على جبرائيل وميكائيل وإسرافيل. نعم. فمن أنكر وجود الملائكة فهو كاتب في القرآن وهو كاتب والعياذ بالله. من أنكر الملائكة. التكفير من قال الله عز وجل هو حق لازم. لو أن رجلا آمن بالدين ما جاءت به الرسل إلا شيئا واحدا كان برد ذلك الشيء كافرا عند جميع العلماء. نعم. والإيمان بما جاء به الرسل كما قال الله عز وجل آمن الرسول من أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا يفرق بين أحد من رسله. فعليكم المؤمن برسل الله سبحانه وتعالى. ولو أن الإنسان آمن بجميع ما نزل من الشرائع وكذب شعيرة واحد ويعرف أنها من شعائر الله فهذا ولو آمن الرسول وكفر من باقيه فهذا كفر. قال الله جل وعلا كان هذا الحال المستحيل. وعاد كذب من ويعاد نقاه هودا فلما كذبوا هودا كانوا مكذبين رسالة الرسل. فالتكذيب الرسول تكذيب رسالة الرسل لأنه يبشر بعضهم ببعض. فمن آمن بعيسى عليه السلام ولم يؤمن بمحمد صلى الله عليه وسلم فهو كافر. يقول النبي صلى الله عليه وسلم الذي نفسي بيده ما من يهودي ولا نصراني يرد في الصحيح الذي نفسي بيده ما من يهودي ولا نصراني يسمع بي ولم يؤمن بي الا كفره الله يعني على سبيل القلوب وليس مده معينه. نعم. ثم الايمان بان الله عز وجل خلق الخلق وهم خلق من خلق الله خلقهم كما شاء ولما شاء خلقهم كما شاء ثم الإيمان ثم الإيمان بأن الله عز وجل خلق الخلق وهم خلق من خلق الله خلق الناس وخلق الجن ثم الإيمان بأن الله عز وجل خلق الخلق وخلق الجن وهو خلق من خلق الله ثم الإيمان بأن الله عز وجل خلق الخلق خلق الناس وخلق الجن ثم الإيمان بأن الله عز وجل خلق الناس وخلق الجن وهم خلق من خلق الله خلقهم كما شاء ولما شاء وفيهم مؤمنون وكافرون وبذلك نطق الكتاب وجاءت به الرسل وخلق إبليس وهو رأس جنود الشياطين وهو يغري بني آدم ويوسوس في صدورهم ويفتنهم ويحسن عزهم القبيح ويدعوهم إلى مخالفة ربهم عز وجل وهو عدوهم يجري منه مجرى الدم لا يضر المعتصمين لله كيده والآية في كتاب الله عز وجل بذكره وأقداره أكثر من أن تحصى فمن أنكر أمر الجن وكون إبليس والشياطين والمردة وإغوائهم بني آدم هو كافر بالله جاهل بآياته مكذب بكتابه وكون إبليس والشياطين والمردة وإغوائهم بني آدم هو كافر بالله جاهل بآياته كذبوا بكتابه. أنا من أنكر ذلك كذب القرآن. إن الله جل وعلا قال: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. قال سبحانه: إلا إبليس كان من الجن فكذب عن أمر ربه. قال سبحانه: هو الذي خلقكم فمنكم كافر ومنكم مؤمن والله بما تعملون بصير. قال جل وعلا: وخلق الجن من كل هذا يدعى خلق الجن وخلق الجن ولا بد من الايمان بذلك ومن انكر وجود الجن فهو كافر ولماذا يكفر لانه كذب القران ولكن لو قال انا ما نطقت هذا القران ماذا نفعل نقول له هذا الله قال وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون. لا صرح لا صرح لكن لو صرح من كان ايه بل كلمه من كلام الله وهو يعلم ان هذا كلام الله جل وعلا فهذا كفر والعياذ بالله لانه تكذيب لكلام الله سبحانه وتعالى. ثم الإيمان والبحوث ومن عاد بها ما توجد ثم الإيمان والقبول والتصديق بكل ما رواه العلماء ونقل اتفاق أهل الآثار عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ونقل اتقاد اهل الاثار عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ويلقاها بالقبول ولا ترد بالمعاريف ولا يقال بما اوتيك ولا تحمل على المعقول ولا تضرب لها المقاييس ولا يعمل لها التفسير الا ما فسره رسول الله صلى الله عليه وسلم او رجل من علماء الامه ممن قوله شفاء وحجه مثل احاديث الصفات والرؤيا ومثل ما روي ان الله عز وجل يضع السماوات على اسبوعين والاراضين على اسبوعين وان الله عز وجل يضع قلمه في النار فتكون قط وقلوب العباد بين اسبوعين من اصابع الرحمن وان الله عز وجل على العرش وللعرش يحكم. وانا يرسم الامام ابي بكر رحمه الله تعالى الامام بالصفات الخبريه اسمه بعد ذلك سوف يذكر جمله من هذه التي يجب الايمان بها. فحين التصديق ما اخبر الله عز وجل به عن نفسه. والمؤمن طالما ان الصبر صح في ذلك جاء في القران وصح به السنه يتلقاه بالقبول ولا يؤمن بالمعاريض يعني بالاراء. المعاريض يعني عفوا بالتاويل الفاسد، التاويل الفاسد. ولا يقول بما ولا كيف. لا يسال عن كيفيه الصفات ولا يرد امر الله بل في الاخبار يجب التصديق وفي الامام لوازم انه يحب من القياده بالكتاب هذا عند الله ولا يحفظ على افعال الله سبحانه وتعالى يقول الله جل وعلا لا يسال عما يفعل وهم يسالون. فلما جاء رجل الامام مالك فقال كيف استوى الله على العرش؟ فقال يا مالك ان الله وصلته الله يعني العرش وقال استواء معلوم وكيف مشهور والإمام في الله والشرع له تعالى وأمر به فوق العرش أنا أريد أن أكتب العرش فكيفية صفات الله لا أعلمها ولكن هل نؤمن بها ولا لا نؤمن بها؟ نؤمن بصفات الله سبحانه وتعالى ولعلنا أن نسأل الله جل وعلا أن يرزقنا في الأرض الحوض العام أن يرزقنا العمل بسنة نبينا صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه الله أكبر لا إله إلا الله